بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا السابع في شرح متن الأجرمية في قواعد علم النحو في هذا اليوم السبت الرابع من شهر صفر لعام 1440 هجرية، الموافق 13 من شهر أكتوبر لعام 2018، وموضوعه علامات الإعراب. اقرأ يوسف. للرفع أربع علامات. للرفع أربع علامات. لا، تقول قال المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربع مواضع. علامة. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربع مواضع. في الاسم المفرد. في أربعة مواضع. في أربعة مواضع. في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. في الاسم المفرد هكذا، لا نلفظ الهمزة، نقول في الاسم المفرد وجمع التكسير معطوف على ما قبله فهو مجرور، ما نقول وجمع التكسير، وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. نعم، أكمل. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك حموك وحموك وفوك وذو مال. نعم، الضمة هي علامة الرفع الأصلية، وأما الواو والألف والنون فعلامات فرعية تنوب عن العلامة الأصلية في مواضع معينة سيأتي بيانها. إذن الضمة هي العلامة الأصلية، الألف والواو والنون هذه علامات فرعية تنوب عن العلامة الأصلية في مواضع سيأتي بيانها في موضعها إن شاء الله. وقد ذكر المصنف المواضع التي تكون الضمة فيها علامة للرفع. الموضع الأول هو الاسم المفرد، والاسم المفرد يقصد به الاسم المفرد يقصد به ما ليس مثنى ولا ملحقا به ولا جمع مذكر سالم ولا ملحقا به ولا من الأسماء الخمسة. إذن الاسم المفرد هو ما ليس مثنى ولا ملحقا به ولا جمع مذكر سالم ولا ملحقا به ولا من الأسماء الخمسة. فالمثنى مثل عالمين وجنتين وكتابين، هذه كلها مثنيات أو أمثلة عليها. والملحق به مثل كلا وكلتا واثنان واثنتان، هذه هي الكلمات الملحقة بالمثنى، وسيأتي بيان سبب الإلحاق بالمثنى، لماذا نقول هي ملحقة بالمثنى ولا نقول هي مثنى. وجمع المذكر السالم مثل معلمين وعالمين ومجتهدين، والملحق به مثل عشرين وأهلين، العدد عشرون وثلاثون هذه الأعداد وأربعون، هذه كلها ملحقة بجمع المذكر السالم. إذن مثل عشرين وأهلين. والأسماء الخمسة وهي محصورة في هذه الخمسة: أب، أخ، حم، فو، ذو مال أو ذو. أب، أخ، حم، فو وذو، هذه الأسماء الخمسة. إذن الاسم المفرد ليس واحدا من هذه، لا مثنى ولا ملحقا به، ولا جمع مذكر سالم ولا ملحقا به، ولا من الأسماء الخمسة. هذا إذا لم يكن من هذه الأشياء أو من هذه الأصناف يعتبر اسما مفردا. والاسم المفرد يشمل المذكرة كعلي وعمر وخالد، ويشمل المؤنثة كفاطمة وعائشة وزينب. عندما نقول اسم المفرد يطلق على المفرد والمذكر والمؤنث. ولا فرق بين كون الضمة ظاهرة عليه كقولك حضر محمد، محمد اسم مفرد الضمة ظاهرة عليه، وقامت فاطمة، فاطمة اسم مفرد يدل على المؤنث المسمى بهذا الاسم وظهرت عليه علامة الإعراب فاطمة، وهي الضمة، علامة الإعراب هنا هي الضمة. إذن لا فرق بين أن تكون الضمة ظاهرة عليه كالأمثلة السابقة، أو أن تكون مقدرة عليه للتعذر أو الثقل أو المناسبة كما مر معنا، كقولك جاء الفتى والقاضي وأبي، جاء الفتى والقاضي وأبي. الفتى هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة أم المقدرة؟ المقدرة، منع من ظهورها ماذا؟ التعذر، على الألف المقصورة، يمنع من ظهورها التعذر. والقاضي معطوف على ما قبله، على ما قبله مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها الثقل. وأبي معطوف على ما قبله أيضا مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. إذن الاسم المفرد سواء ظهرت عليه، لا فرق بين أن تكون الضمة ظاهرة عليه أو أن تكون مقدرة، وكلامنا كله عن الضمة التي هي العلامة الأصلية. إذن هذا هو القسم الأول من أقسام الكلمات التي ترفع بالضمة، الاسم المفرد. القسم الثاني جمع التكسير، القسم الثاني جمع التكسير. وجمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده، يعني عند الجمع يتغير، تتغير صورة المفرد، ولذلك سمي جمع تكسير لأن مفرده تكسر، تكسرت بنية الكلمة، تغيرت. ولأن بناء مفرده لا يسلم حال الجمع سمي جمع تكسير. واضح هذا؟ لماذا سمي جمع تكسير؟ لأن بناء مفرده ماذا؟ لا يسلم حال الجمع، بخلاف جمع المذكر السالم والمؤنث السالم كما سيأتي بيانه. وأمثلته تقول كتاب وكتب، وهند وهنود، وزينب وزيانب، وتقول أسير وأسرى وأسارى، وتقول أيضا عالم وعلماء، وولد وأولاد، وجريح وجرحى، وتقول مسجد ومساجد. هذه كلها جموع تكسير. لاحظ مثلا في كلمة رجال، رجل عندما جمعت فصارت رجالا لم يسلم المفرد، المفرد رجل من ثلاثة أحرف، عندما جمعناه لم يسلم المفرد، حصل شيء من التغير في مفرده فصارت رجالا. نعم. هند هنود، مسجد مساجد، لم يبقى المفرد كما هو، تغيرت بنية الكلمة فسمي جمع ماذا؟ جمع تكسير. وعلامة الرفع فيه هي الضمة، ظاهرة كانت كرجال، جاء الرجال، تقول الضمة فيه مالها ظاهرة، أو كانت مقدرة كجرحى وثكلى، تقدر عليها بحسب نوع التقدير، ما أن يكون هذا في مثل هذه الحالة جرحى وثكلى تقدر عليها الضمة. لماذا؟ بسبب ماذا؟ بسبب، قولوا، بسبب التعذر. نعم. وقد ذكرنا في تعريف جمع التكسير أن صيغة مفرده تتغير عند الجمع، وهذا التغير في صيغة المفرد 6 أنواع. التغير في صيغة المفرد عندما يجمع جمع تكسير 6 أنواع. النوع الأول تغير بالشكل، مثاله أسد وأسد ونمر ونمر. لاحظ هنا أسد جمعت على ماذا؟ على أسد، لم يحصل تغير في بنية الكلمة من ناحية الحروف، وإنما حصل التغير بماذا؟ بالشكل. لاحظ أسد وأسد، التغير حصل في الشكل. فإذا هنا التغير الذي حصل على الكلمة تغير بالشكل. والنوع الثاني تغير بالنقص، والمقصود بالنقص هنا النقص في بنية الكلمة، مثاله تهم وتهم، فحذفت التاء هنا، فهذا تغير بماذا؟ بالنقص. وتخم وتخم. نعم. وهناك تغير بالزيادة، مثاله صنو تجمع على صنوان، الصنو مثيل الشيء وشبيهه، فلاحظ هنا حصل تغير بماذا؟ بزيادة حروف، صنو أضيف إليها الألف والنون، وكذلك قنو وقنوان، والقنو هو القطف من النخيل. وهناك تغير بالشكل مع النقص، تغير بماذا؟ بالشكل مع النقص، مثاله سرير وسرر، لاحظ السين عليها فتحة والراء مكسورة، فلما جمعت صارت سرر، صار هناك نقص في الحروف وتغير في الشكل، السين متحركة بالضم والراء متحركة أيضا بالضم، ونقص حرف وهو الياء. إذن هذا المعنى قولنا تغير بالشكل وبماذا؟ وبالنقص. ومثاله أيضا كتاب وكتب، وأبيض وبيض، هذا جمع تكسير، السبب فيه أنه عند الجمع حصل التغير في بنية الكلمة من ناحية الزيادة، من ناحية النقص هنا، وأيضا الشكل. هناك تغير بالشكل مع الزيادة، مثل ما في تغير بالشكل مع النقص، هناك تغير بماذا؟ بالشكل مع الزيادة، مثل قولك سبب وأسباب، السين مفتوحة صارت عند الجمع ساكنة. نعم. وزيد عليها حرف أو حرفان فصارت سبب وأسباب. إذن تغير بالشكل وبزيادة بنية الكلمة، زيادة في بنية الكلمة. وتقول هند وهنود وشجاع تجمع على ماذا؟ تجمع على ماذا؟ شجاع تجمع على ماذا؟ شجاع. تغير بماذا؟ بالشكل وبزيادة حروف على بنية الكلمة. وآخر أنواع التغير في جمع التكسير هو تغير بالشكل مع الزيادة والنقص جميعا. تغير بالشكل مع الزيادة والنقص جميعا. مين الأخ اللي نسي شنطته المرة السابقة؟ أنت، بارك الله فيك، تعال يا عبد الرحمن. وفي واحد أيضا نسي دفتر، جيبهم. في دفتر أزرق ما ندري لمن. طيب، إذن القسم الأخير كم أقسام صار التغير عندنا؟ أخذنا 5. القسم السادس تغير بالشكل والزيادة والنقص جميعا. قلنا أول شيء تغير بالشكل، الثاني تغير بالنقص، الثالث تغير بالزيادة، الرابع تغير بالشكل مع النقص، الخامس تغير بالشكل مع الزيادة، السادس تغير بالشكل مع الزيادة والنقص جميعا. مثاله كريم تجمع على كرماء. فهنا حصل عندنا تغير بالشكل، الكاف مثلا هنا مفتوحة فصارت عند الجمع مضمومة، كريم وكرماء. وزيد على هذه الكلمة بالألف ونقص منها الياء، لاحظتم؟ إذن هذا تغير بالشكل مع الزيادة والنقص جميعا. هذا الدفتر لمن؟ ليش تنسوا انتوا عندنا دفاتر نصير ندور؟ لمن هذا؟ خليه، إذا مش حاضر، إذا حدا بيعرفه بياخذه إياه. طيب يا جماعة، أيضا مثاله رغيف، نقول رغيف وعلى ماذا تجمع؟ رغفان. وأمير وأمراء. وكاتب تجمع على ماذا؟ كتاب. إذن هذا تغير بماذا عند الجمع؟ تغير بالشكل مع النقص والزيادة جميعا. طيب، اهتموا بهذا. وهذا وإن كان باب صرفي أكثر من كونه بابا نحويا، لكن مهم جدا الصرف لطالب العلم من أجل أن يصحح أيضا نطقه، نطق بنية الكلمة. النحو يصحح لك ماذا؟ نطق أواخر الكلمات، يعني قواعد النحوية، الإعراب والبناء وغير ذلك. الصرف يصحح لك نطق بنية الكلمة. نعم. القسم الثالث من أقسام المعربات بالضمة أو ما يرفع بالضمة، جمع المؤنث السالم، وهو ما دل على أكثر من اثنتين، ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره. لاحظ، بزيادة، إذن الألف والتاء زائدتان. وسمي جمع مؤنث سالم لسلامة مفرده من التغير حال الجمع. إذن جمع التكسير مفرده لا يسلم عند الجمع، في تغير لابد أن يكون هذا التغير، لكن جمع المؤنث السالم عند الجمع يسلم ماذا؟ مفرده. ولذلك قالوا في يعني تلقيبه أو تسميته جمع مذكر سالما، هذه قيد السلامة، يقصدون به سلامة المفرد من التغير حال الجمع. ومن أمثلته مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، ثيبات إلى غير ذلك، والدات، عاملات، مدرسات. أي كلمة مفردة يراد جمعها جمع مؤنث سالم إنما يكون هذا الجمع بزيادة ألف وتاء. أي اسم، أنا أقول أي اسم يراد أن يجمع جمع مؤنث سالم إنما يكون بزيادة ألف وتاء في آخره. وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، علامة رفعه الضمة الظاهرة، وتقدر في حالة واحدة، وهي إذا اتصلت به ياء المتكلم، ويكون التقدير في هذه الحالة للمناسبة لاشتغال المحل بحركة المناسبة. تقول الطالبة مثلا جاءت المعلمات، ثم تنسب المعلمات إلى نفسها فتقول جاءت معلماتي. إذن إذا اتصل جمع المؤنث السالم بالياء، ياء النسبة هذه ياء المتكلم، فيكون الإعراب في هذه الحالة مقدرا، لا تظهر الضمة، تقدر على الياء ويمنع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وتقول أنت ترحمت على جداتي، نفس الشيء هنا، ترحمت على جداتي وأكرمت بناتي وجاءت معلماتي، تقدر جميع الحركات. لكن احنا الآن نتكلم فقط عن الضمة لأن موضوعنا الضمة، لكن هو في الحقيقة تقدر إيش؟ جميع الحركات. إذا اتصلت الياء ياء المتكلم، إذا اتصلت بماذا؟ بجمع المؤنث السالم. تقول في حال الرفع جاءت معلماتي، وفي حال النصب ترحمت، في حال النصب تقول أكرمت بناتي، وفي حال الجر ترحمت على جداتي. تقدر كل الحركات، ضمة والفتحة والكسرة. موضوعنا الآن في الضمة فقط. وقد ذكرنا في تعريفه أن الألف والتاء زائدتان، وذلك لأنه يصح حذفهما. فلو قلت بدل عابدات حذفت الألف والتاء، عابدة يصح حذفها، يصح حذف الألف والتاء. معلمات معلمة، صائمات صائمة، إذن هما زائدتان. هذا الضابط في الزيادة، إذا صح حذف الحروف من بنية الكلمة من الكلمة ولم تتأثر بنيتها وبقيت تدل على معناها، فهذا تعتبر هذه الحروف حروف زائدة. نعم، إذن الألف والتاء زائدتان لأنه يصح حذفهما ولا تتغير بنية المفرد. ألا ترى أنه يجوز حذفهما من كلمة مسلمات فيبقى مفرد الكلمة سالما من التغير وهو كلمة مسلمة؟ أما إذا كانتا، هذا الضمير على إيش يعود؟ إذا كانتا الألف والتاء، نعم، إذا كانتا أصليتين، إذا في عندنا ألف وتاء زائدتان وفي ألف وتاء أصليتان. إذا كانت الألف والتاء أصليتان لا يعد جمع مؤنث سالما، لا يعد جمع مؤنث سالما، وإنما يعد جمع تكسير. مثاله تقول قاض تجمع على قضاة، في ألف وتاء، لكن هذه الألف والتاء أصليتان أم زائدتان؟ جربوا، أصليتان. ما الضابط في ذلك؟ كيف عرفنا أنهما أصليتان؟ احذف الألف والتاء، إيش بصير؟ قاض تجمع على قضاة، احذف الألف والتاء، قض، صح؟ راحت الكلمة، بطلت الكلمة تدل على معناها، بنية الكلمة اهتزت، تغيرت، تدمرت، لم يبق فيها شيء. إذن الألف والتاء إذا كانت أصليتين فلا يعد هذا جمع مؤنث سالم. جمع المؤنث السالم لازم تكون الألف والتاء إيش؟ زائدتان، يجب أن تكون الألف والتاء زائدتين. ومثاله أيضا تقول داع ودعاة، ودعاة نفس الشيء، وراع ورعاة نفس الشيء، وساع وسعاة. إذن الألف والتاء هنا كلها أصليات، كلها أصلية. وكذلك الحال فيما لو كانت التاء في المفرد أصلية. إذا كانت التاء في المفرد أصلية فجمعت الكلمة لا يعتبر هذا جمع مؤنث سالم، وإنما يعتبر أيضا جمع تكسير، مثل قولك بيت وبيوت أو أبيات، يصح هذا وهذا، هذا جمع تكسير، وإن كان في آخره في كلمة أبيات ماذا؟ ألف وتاء، لكن هذا يسمى إيش؟ جمع تكسير. لماذا؟ لأن التاء في المفرد ما هي؟ أصلية. مثاله أيضا تقول ميت وأموات، هذه التاء في المفرد أصلية. ما يأتي واحد يقول هذه كلمة أموات تعرب إعراب جمع المؤنث السالم، لا، تعرب إعراب جمع التكسير، فتظهر عليه إيش؟ الحركات جميعها. نعم. وكذلك تقول صوت وأصوات. نعم، هذا هو الضبط. القسم الرابع من أقسام الكلمات التي تعرب بالضمة رفعا، الفعل المضارع يرفع بالضمة الظاهرة وتقدر عليه للثقل إذا انتهى بواو أو ياء. مر معنا صح؟ انتهينا من هذا. المضارع يرفع بالضمة الظاهرة مثل يلعب ويضرب، وتقدر عليه الضمة في حال اتصال الواو والياء به، تقول يدعو ويرمي. وين الضمة؟ أين الضمة في يدعو ويرمي؟ يا عبيدة، مقدر. إذن في حال اتصال الواو والياء فإنه تقدر عليه الضمة، تقول يدعو ويرمي، تقدر عليه للتعذر أيضا. طبعا في حال يدعو ويرمي تقدر عليه إيش؟ الضمة. وتقدر عليه للتعذر إذا انتهى بألف لازمة، هنا في الواو والياء للثقل. يدعو ويرمي تقدر الواو لماذا؟ للثقل. وفي حال انتهائه بألف لازمة تقدر الضمة عليه للتعذر، نحو يرضى ويقوى، يرضى ويقوى. إذن المضارع إذا لم يكن منتهيا بواو ولا ياء ولا منتهي بألف لازمة تظهر عليه الضمة، مثل يلعب ويضرب وإلى آخره، ويكتب ويطلب العلم وهكذا. لكن إذا اتصلت به الواو والياء تقدر عليه الضمة. سبب التقدير إيش هو؟ الثقل. إذا اتصلت به مثل إيش؟ إذا اتصلت به الواو والياء يدعو ويرمي. إذا اتصلت به ألف لازمة مثل يرضى، نعم، ويقوى، تقدر عليه الضمة للتعذر، تقدر عليه الضمة للتعذر، لا تظهر عليه الضمة. وهذا انتهينا منه وشرحناه فيما مضى، ارجعوا إلى الدروس الماضية ترونه إن شاء الله. ويشترط في الفعل المضارع كي يعرب بالضمة الظاهرة أو المقدرة ثلاثة شروط. يعني من أجل أن يعرب المضارع بالضمة المقدرة أو الظاهرة، يعني يعرب بالرفع بالضمة الظاهرة أو بالمقدرة، لابد أن يشترط فيه أو تتوفر فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أو مجموعة من الشروط، خمسة هي وليست ثلاثة، هي خمسة شروط. الشرط الأول خلوه من ألف الاثنين، نحو يكتبان وتكتبان. الشرط الثاني خلوه من واو الجماعة، نحو يكتبون وتكتبون. والشرط الثالث خلوه من ياء المخاطبة، نحو تكتبين وتلعبين. وهذه تسمى الأمثلة الخمسة. الأمثلة ماذا؟ الخمسة. وبعضهم يقول الأفعال الخمسة، وهي ما كان على وزن يفعلان للمذكر، وتفعلان للمؤنثتين، للمذكرين يفعلان، للمؤنثتين تفعلان، لجماعة الذكور يفعلون، لجماعة الإناث إيش؟ يفعلنا، للواحدة تفعلين. إذن خلوه من ألف التأنيث، خلوه من ألف الاثنين يكتبان، خلوه من واو الجماعة يكتبون، وخلوه من ياء المخاطبة نحو تكتبين. وهذه إنما ترفع بماذا؟ بثبوت النون. لا ترفع هذه وإن كانت أفعال مضارعة، لا ترفع بالضمة، وإنما ترفع بثبات ماذا؟ بثبات النون، ولها مبحث مستقل سنأتي عليه إن شاء الله. الشرط الثالث خلوه من نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. الرابع خلوه من نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. مثال الثقيلة ليسجنن، ومثال الخفيفة ليكونن. وفي هذه الحالة يكون الفعل المضارع مبنيا على الفتح. هذه قاعدة مهمة، إذا اتصل المضارع بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة فإنه يبنى على الفتح. ما منقول مرفوع؟ إذا عرفنا من خلال هذا المثال أن المضارع ممكن يأتي إيش؟ مبني. إذا من الأفعال ما هو؟ مبني، كما أن من الأسماء ما هو؟ مبني. الأسماء منها ما هو معرب ومبني، كذلك الأفعال منها ما هو معرب ومبني، لكن البناء بالأفعال ما بيكون إلا في حال وجود سبب للبناء. من أسباب البناء في الفعل المضارع اتصاله بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. في هذه الحالة في مثل قوله تعالى ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين، اجتمع في هذه الآية نون التوكيد الثقيلة والخفيفة. ماذا يعرب ليسجنن؟ فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. نعم. والشرط الأخير الخامس هو خلو الفعل المضارع من ماذا؟ من نون النسوة. مثاله يرضعن ويلعبن ويأكلن. إذا لاحظ اتصل المضارع بنون النسوة، هذه النون تدل على ماذا؟ جماعة النساء، ولذلك سميت نون ماذا؟ النسوة. يلعبن ويأكلن ويضربن ويطلبن العلم وهكذا. فإذا اتصل بنون النسوة فإنه أيضا يبنى على السكون. يبنى على ماذا؟ على السكون. أبدا إعرابه هكذا يكون فعل مضارع مبني على السكون. ثم ذكر المصنف المواضع التي تنوب فيها الواو عن الضمة، والمواضع التي تنوب فيها الواو عن الضمة سيأتي بيانها إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.